بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المبحث الرابع في بيان حكمة التشريع الإسلامي في مقادير المواريث. المبحث الرابع من مباحث هذا الكتاب المبارك في بيان حكمة التشريع، بيان الحكمة مما شرعه الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يشرع شيئا إلا لحكمة، وفيه مصالح عظيمة ظهرت لمن ظهرت له تلك نعمة عظيمة، ما ظهرت له الحكمة يسلم لأمر الله جل وعلا. فيه شيء قد يدرك الإنسان الحكمة من تشريعه، وهذه موهبة يهبها الله جل وعلا لمن شاء من عباده، وهناك حكمة يعلمها الله جل وعلا ولا يعلمها الكثير من العباد، اختبار وامتحان لهم، هل ينقادوا ما عرفوا الحكمة ينقادوا أم يكون عندهم اعتراض. المؤمن ينقاد لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله، ظهرت له الحكمة أو لم تظهر، والمنافق والفاجر يرد إذا لم تظهر له الحكمة ولم يظهر له وجه هذا الشيء رده. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في خيار، إذا كان أمر مقضي من الله جل وعلا فلا خيار للعبد. والله جل وعلا من أسمائه سبحانه أنه العليم والحكيم والعزيز والغالب واللطيف، وكل اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على شيء خلاف ما يدل عليه الاسم الآخر، وقد يدل الاسم على شيء واسم آخر على شيء ويجمعان معا فجمعهما يدل على شيء ثالث، مثل العزيز الحكيم. العزيز لها معنى عظيم وهو الغلبة والقوة والقدرة، والحكيم وهو الذي يضع الأشياء مواضعها. ثم اجتماعهما في كثير من الآيات، العزيز الحكيم، كثيرا ما تجتمع، اجتماع الاسمين له معنى عظيم، وذلك أن العزة وحدها بدون حكمة قد تضر إذا كانت في المخلوق، والحكمة وحدها في المخلوق قد لا تنفع، فإذا اجتمعا معا صار لهما معنى عظيم، لأن العزيز في المخلوق الغالب يأمر ولا أحد يتوقف عن أمره، لكن قد يكون أمر صعب وقد يكون خاطئ، قد يندم هو وقد يندم من أمر بهذا الأمر، لكن مجبور يمتثل، ما أحد يعترض عليه، فهو عزيز لكن ما هناك حكمة. وقد يكون حكيم يدرك الأمور تماما لكن ليس له من الأمر شيء، ما يطاع، يقول مسكين هذا جاهل هذا كذا، يوصف بأوصاف عكسية ضد ما هو عليه إذا لم يكن له من الأمر شيء، يريد من الناس كذا وهذا غير معقول ونحو ذلك. والحقيقة أنه عين الصواب، لكن نظرا لكونه ليس له من أمر شيء لا يباه به ولا ينظر إليه، ولكن الله جل وعلا كثيرا ما يجمع بين الوصفين العزيز الحكيم لأجل ما بينهما من اجتماعهما فيه معنى عظيم، وهو أن قوته وغلبته سبحانه وتعالى مبنية على حكمته وإدراكه للأمور. وكان الله عليما حكيما، وقال جل وعلا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فهو جل وعلا شرع المواريث لحكمة يعلمها سبحانه، والناس يتفرسون ويدركون بعض الشيء ويقارنون، فشيء يأخذونه من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وشيء يدركه المرء بذكائه وإدراكه وما فتح الله عليه، أن الله جل وعلا يفتح على من شاء من عباده بفهم حقيقة وحكمة التشريع. فهو جل وعلا حينما شرع المواريث ولم يكل بيانها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، لأنه أعلم جل وعلا بمصالح عباده وما يصلحهم، فهو شرعها على أساس أنها هي أمثل وأكمل ما يكون، حينما جعل للابن كذا وللبنت كذا، وجعل للأب كذا وللأم كذا، وللزوجة كذا وللأخ كذا وهكذا، فهو تشريع من حكيم حميد سبحانه وتعالى. كذلك أحكامه في تشريع الزكاة، لو ضبطت الزكاة ما بقي فقير، يعني الزكاة كافية لتغني الفقير طول سنته، ثم السنة الثانية تأتي زكاة السنة نفسها. فالله جل وعلا حينما شرعها يعلم أن زكاة هذه السنة مثلا تكفي لفقراء هذه السنة كلهم مدة الحول، والفقير يأخذ نفقة سنة، ثم فقراء العام المقبل زكاة العام المقبل تكفيهم، إنه يعلمها جل وعلا قبل أن تكون، ويعلم زكاة أموال العباد، ويعلم ما بأيدي العباد من الأموال قبل أن توجد بأيديهم. ففي هذا المبحث بيان شيء من حكمة التشريع تقسيم المواريث، وأنها تقسيم من حكيم حميد، وأنه لا يجوز الاعتراض عليها، وأنها مطابقة للعقل والإدراك والحكمة، ما يعترض عليها إلا ناقص العقل أو الإدراك، وإلا لو كان كامل العقل والإدراك لعرف أنها عين الصواب، لأنها من عند الله، مو بقول بشر يقول أخطأ أو سهى أو غفل، من عند الله جل وعلا، ما لا تأخذه جل وعلا سنة ولا نوم ولا غفلة، فهو حكيم خبير بمصالح عباده. فالعاقل يدرك أن عين الحكمة ما شرعه الله جل وعلا، ومن كان في عقله شيء أو في إيمانه شيء أو في تصرفه شيء، هذا ما يضير التشريع الرباني إذا اعترض عليه، اعترض القاصر على الكامل، فهذا يضير القاصر ولا يضير الكامل شيئا. نعم. الله سبحانه حكيم عليم، لا يشرع إلا لحكمة بالغة، لأنه منزه عن العبث، منزه عن العبث، ما يشرع شيئا جل وعلا عبث أو لا حكمة فيه أو لا فائدة فيه أبدا، كل تشريع ربنا حكيم ومفيد وعين الصواب لمن وفقه الله وأدرك ذلك. نعم. ولذا وصف نفسه بكمال العلم والحكمة، وكثيرا ما يقرن الحكم بعلته ويشير إلى حكمته، من ذلك أنه حينما ذكر مقادير المواريث بقوله يوصيكم الله في أولادكم، ختم الآية بقوله وكان الله عليما حكيما، عليما بمصالح عباده، حكيم يضع الشيء موضعه جل وعلا. نعم. لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس مع أنه هو الأصل الذي لا يحل لهم غيره، فهو كذلك المصلحة المبنية على كمال العلم والحكمة، فالله يحكم لأنه عليم وهم لا يعلمون، والله يفرض لأنه حكيم وهم يتبعون الهوى. يقول وهو الشيء الواجب، يعني الواجب اتباعه، لكن مع هذا المرء العاقل يدرك أنه عين الحكمة، أدرك أو لم يدرك فيجب عليه الأخذ به، ولا يجوز له المحيض، ما أدركنا حكمة ذا فنأخذ بما ندرك حكمته والغرض منه، نقول لا، يجب على كل مسلم أن يذعن لحكم الله جل وعلا، أدرك الحكمة فيحمد الله جل وعلا وتلك نعمة، ما أدرك الحكمة ما يجوز له الخروج عن حكم الله حتى لو لم يدرك الحكمة. نعم. وقد شرع الإسلام للتوريث نظاما حكيما عادلا، قرر فيه ملكية الإنسان للمال عقارا ومنقولا، وانتقال ملكيته بموته إلى ورثته، وتوزيع التركة بين مستحقيها توزيعا لا حيف فيه ولا شطط، لا حيف فيه ولا شطط. فالله جل وعلا يعلم من العبد حرصه على ماله ومحبته لماله، لو كان حرصه على ماله ومحبته لماله مثلا يعلم أنه إذا مات مثلا يؤخذ المال ويدخل بيت المال، أو أنه يوزع على الجيران، أو أنه يوزع على عموم الناس، كل يأخذ نصيبة، هذا ريال وهذا عشرة، ما اهتم للمال، وربما بذره في آخر حياته وحرص على إتلافه وفنائه في مباح أو في حلال أو حرام، لأنه قرب انتهاءه من الحياة. مهما عمر إذا بلغ من السنين مبلغ يعرف أنه لابد ميت، هل مال اللي بين يديه عرق جبينه من ميز إلى اليوم يؤخذ من يده ولا يستفيد منه أقرباؤه، يضيعه ولا يبقيه في السر أو في العلانية، لكن إذا عرف أن ماله هذا الذي أفنى حياته فيه واجتهد في جمعه وحرص عليه وأحاطه عن الحرام ونماه في الحلال أنه سيكون بيد ابنه وبنته وزوجته وأمه وأبيه، ما تأسف عليه وما حرص على إتلافه، ربما يحرص على كثرة الجمع أكثر إذا كبر سنه، يقول أنا رايح أطفالي ماذا لهم، ما لهم إلا هالمال اللي يجمع لهم، فيحرص على تنميته أكثر في كبره حتى يكون غذاء لأعز الناس إليه من أب كبير أو أم كبيرة أو زوجة أفنت حياتها في خدمته والقيام عليه، أو أولاد فلذات كبده من بنين وبنات، ما ضاع المال إذا كان من بعد سينال هؤلاء، ما ضاع. ولهذا تجد في الغالب أن من كان ضعيف الإيمان إذا لم يكن له وارث قريب تجده إذا كبر سنه يحاول يبذر المال، يقول وين يذهب إلى أبناء عمومتي، يذهب إلى العاصم البعيد لا أعرفه ولا يزون، أمرض الشهر والشهرين ما أدري عنه، فإذا مت أخذ مالي ما احنا غيره، فتجده يحاول يفرقه. لكن إذا عرف أن ماله سيؤول إلى هؤلاء الذين هم أقرب الناس إليه أطمأن واستراح وحرص على تنمية المال، والعاقل يحرص على أن يكون من الحلال لأنه إذا كان من الحرام والعياذ بالله كان زاده وزاد من بعده إلى النار. كانت بعض الزوجات الصالحات إذا أراد رب البيت أن يخرج في الصباح لطلب الرزق تمسك بيده وتقول اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، لا تطعمنا حرام، لا تجيب لنا إلا شيء حلال أحله الله، والحلال الطيب عون على الطاعة، والحرام الخبيث من كان لحمه نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. والمال غال على الإنسان، فإذا خلفه من بعده لأعز الناس إليه ما تأثر منه وفرح به وقال يغني هؤلاء الصغار، ما أتركهم يتكففون الناس، يبقي لهم مال، إنك انتظر ورثتك أغنية خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. إذا ناظر أولاده سنة سنتين خمس سنوات هذول في حاجة، إن لم يترك لهم مال مدوا أيديهم إلى الآخرين يسألونهم، فيطمئن على ماله ويرتاح ويجتهد في تنميته وجمعه من الحلال ويجتنب الحرام حتى لا يكون زاده من النار. والمال الحرام إذا اجتمع يكون غنمه لغير جامعه وإثمه على جامعه والعياذ بالله. نعم. وبين الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها وشروط الإرث وأسبابه وموانعه وحقوق التركة وترتيبها، من إن هذا من قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. المواريث حينما يذكرها ربنا جل وعلا في أربع مواضع يكرر من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، أربع مرات يبين ترتيبها. أول ما يبدأ به الدين، ثم ينظر في الباقي، والدين نوعان، دين به رهن ودين ليس به رهن. يبدأ بالدين الذي به رهن حتى يفك الرهن عن شيء من عين التركة، ثم الحقوق المرسلة شيء لله وشيء لعباد الله يكون بالمحاصة، لا يقدم هذا على هذا ولا هذا على هذا. فإذا انتهت الديون وسددت، والواجب على الورثة قبل أن يقسموا من التركة شيئا ما يسدد الحقوق، لأن الله جل وعلا بدأ بها أولا، ما يحل لهم أن يقتسموا ويقولون أنت يا فلان سدد الدين وأنت يا فلان سدد الدين، ما يجوز لهم أصلا، هذا المال لا يحل لهم حتى يسددوا ما عليه من ديون، سواء كانت لله أو لعباد الله. الديون لله مثل الزكاة والكفارة والنذور التي لزمت في الذمة، وحقوق لعباد الله كسائر الديون. مثلا من الحقوق لله الواضحة، مثلا قد يكون المرء يعرف وأهله وورثته يعرفون أن زكاته في رمضان، يخرج الزكاة في رمضان، متواتر عندهم هذا ومعروف. وصاحب المال مرض في شعبان وجاءه رمضان وهو مريض وما أخرج زكاة، ما يستطيع، مريض، وتوفي في شوال، وهم يعرفون أنه ما أخرج الزكاة لأنهم محطين به ويدرون عن تصرفاته. يجب عليهم قبل أن يقتسموا التركة يخرجوا زكاة، زكاة المال، لأنها دين لزم وتم الحول فلزمت، فتخرج من المال قبل القسمة. وهكذا إذا علموا أن عليه كفارة أو عليه نذر ونحو ذلك. وكذلك الحقوق، سواء كانت لأفراد أو لمؤسسات أو لبنوك أو لأي جهة من الجهات، يجب سدادها ولا يجوز التساهل بها. وبعض الناس يتساهل في الدين الذي لبيت المال ولا يحل له ذلك، لأن الدين الذي لشخص يطالب به في الدنيا أو في الآخرة شخص واحد، لكن الدين الذي لبيت المال كل المسلمين لهم حقوق فيها في ذمتك إذا لم تسدد هذا المبلغ الذي عليك. كل من له حق في بيت المال يطالبك بحقه، فيجب على المسلم أن يحرص على براءة ذمته قبل مماته من الديون التي ممكن أن يتخلص منها في حياته. وما لا يستطيع التخلص منه في حياته يوصي به ويكتبه ويبينه للورثة حتى يكون أدى ما عليه. إذا أوصى بهذا والمال موجود، فإن نفذ الورثة فالحمد لله، وإلا فالإثم على من ضيع الوصية، لأن الذي عليه الحق بين ما عليه، وعلى من خلفه أن ينفذ ما وصي به. من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو توصون بها أو يوصين بها أو دين. ثم بعد هذا، بعد الدين والوصية، ينظر في المواريث. نعم. وحظ كل وارث من التركة، وبين من يرث ومن لا يرث وما يتبع ذلك من الأحكام، ولم يدع شيئا مما يقتضيه استقرار الأمر في انتقال ملكية التركة من يد الموروث إلى ورثته وذوي الحقوق عليه، إلا بينه بيانا شافيا إقرارا للحقوق في نصابها، وقطعا لأسباب التغالب بين الناس على الأموال والتخاصم في مقادير حظوظ الورثة من التركة وتوزيع ملكيتها بينهم. بينها جل وعلا بيانا شافيا. ما يقول الكبير أنا أحق بالتركة لأني أنا الذي كنت مع والدي من الصغر وسأنفق عليكم فأنا أحق، ولا يقول الصغير أنا أحق بالتركة لأني ما عندي كسب ولا عندي عمل ولا عندي كذا وأنا في حاجة إلى نفقة الدراسة وإلى آخرة. بين الله جل وعلا حق كل ذي حق، ما ترك لأحد مجال. ما يقول العم مثلا أنا أولى بالتركة، أنا عمكم وأنا أولى بأخي أو أولى بابن أخي أو أولى بجدي، لا، كل بين حقه جل وعلا. ولو كانت المسألة مرسلة لأكل القوي الضعيف وما استطاع أن يأخذ الضعيف حقه، لكن الله جل وعلا بين حق كل ذي حق بيانا شافيا. نعم. وقد يحدث عند بعض الناس تساؤل حول الحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث. نعم، قد يتساءلون، وخاصة أفراخ الغرب، يقول لما يفضل الذكر على الأنثى؟ يفضل الذكر على الأنثى لأن الواجبات التي على الذكر تختلف عن الواجبات التي على الأنثى. الذكر ينفق على نفسه، الذكر يحتاج إلى زواج، يحتاج إلى استئجار بيت للزوجة، يحتاج إلى نفقة للزوجة. الولد ينفق على أمه في حال عجزها، ينفق على أبيه في حال عجزه. الولد الذكر يسافر للجهاد في سبيل الله في حاجة إلى نفقة الجهاد وإلى السلاح الذي يحتاج إليه في الجهاد وإلى نفقة لولده الذين يخلفهم وراءه. الذكر يلزمه أشياء عرفا وشرعا، مثل ما يلزم العاقلة مثلا، يلزم العاقلة شرعا أن تجمع الدية، بينما البنات والنساء ما عليهم شرعة في هذا، والبنت يدفع لها المهر، والولد يحتاج أن يدفع هو المهر. الولد قد يكون على سبيل العموم والأكثرية أنفع لأبيه من البنت، لأن الولد قد يساعده في الدكان، في التجارة، في المال، في السفر، في الذهاب، في الأياب، والبنت في البيت وهكذا. فلذا من حكمته جعل وعلا أن ميز الذكر على الأنثى. الولد ذكر إذا كان زوج فعليه نفقات، والأنثى إذا كانت زوجة فهي متحمل النفقة على زوجها وإن في حاجة إلى نفقة. ولهذا تجد الميراث يكون بيد البنت وبيد الولد مثلا، كل يأخذ نصيبه. الولد يهتم به ويحرص عليه لأنه مطالب بأمور كثيرة، ويبقى وينمو بيد الولد غالبا، هذا على سبيل الغالب. والبنت غالبا تبذره في حلي، في متاع لابنها لبنتها وكذا وهكذا، ويضيع سنوات قليلة ولا يبقى منها من التركة معها شيء، بينما الولد لشعوره بالمسؤولية والنفقات والواجبات ينمي هذا المال ويحرص عليه. وهكذا فحكمة الله جل وعلا في تفضيل الذكر على الأنثى هي ما يدركه العقلاء بعقولهم. نعم. والجواب عن هذا التساؤل يظهر بتأمل وظيفة كل منهما في الحياة، فالذكر أحوج إلى المال من الأنثى، لأن الرجال قوامون على النساء، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائض وفاوت بين مقاديرها: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وإذا كان الذكر أنفع وأحوج كان أحق بالتفضيل. فإن قيل ينتقض بولد الأم، قيل بل طرد هذا التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم، فإن ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم، لأن ولد الأم ليسوا كولد الرجل نفسه. ولد الرجل نفسه هذه بنت في البيت، وهذا ولد يشتغل ويذهب ويقضي حاجة أبيه وينفع أباه. ولد الأم بالنسبة للميت إخوانه لأمه، كلهم سواء الذكر والأنثى، ما يستفيد من أخيه من الأم مثل ما يستفيد من ابنه أو من أخيه من الأبوين أو من الأب، هذا من قبيلة ثانية، ولا يعينه ولا يلزمه دية، ولا يلزم الدية التي تحملها العاقلة، معني أجنبي. فالذكر ولد الأم وأنثاهم بحكم السواء، ما يتميز واحد على الآخر أو يكون هذا أقرب من ذا. فلذا سوى الله جل وعلا بين ولدي الأم، الذكر والأنثى سواء. نعم. فإنهم إنما يرثون بالرحم المجردة، فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط، وهم فيها سواء، فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم بخلاف قرابة الأب. والذكر يفضل على الأنثى إذا كانا في منزلة واحدة أبدا، إذا كانوا في منزلة واحدة ويدلون بجهة الأبوين أو بجهة الأب مثلا، إذا كانوا منزلة واحدة. وإذا كانوا متفاوتين قدم الأقرب، مثلا إذا كانوا إخوة من الأبوين وأخوة من الأب لا شك يقدمون الإخوة لأبوين وهكذا. لاختصاص الذكر بحماية البيضة والذب عن الذمار، ولأن الرجال عليهم نفقات كثيرة فهم أحق بما يكون شبه المجان، بخلاف النساء فإنهن كل على أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن. وليس يعني المرأة منفق عليها، ونادر أن تكون هي المنفقة. المضطرد أن البنت الأنثى إن كانت بنت فهي في ولاية أبيها وينفق عليها أبوها، وإن كانت زوجة فهي في ولاية زوجها وينفق عليها زوجها، وإن كانت أما فهي في كفالة ابنها وينفق عليها ابنها، ولا تطلب النفقة من البنت. فهؤلاء فهم الإناث منفق عليهن، والأولاد منفقون، الذكور الأبناء منفقون، وليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس، إنما الأمر أمر توازن وعدل بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي الإسلامي. ومن ثم يبدو التناسق بين الغنم والغرم في بين الغنم والغرم. الغنم الاستفادة، والغرم النفقة الدفع، يقول له غنمه يعني فائدته، وعليه غرمه حسابه عذابه والعياذ بالله. ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم، ويبدو كل كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع الله من ناحية أخرى. يعني من يعترض على هذا فيه أمران فظيعان سيئان. أولها أن من يعترض ينم عن جهله، ينم اعتراضه على هذا الحكم ينم عن جهله، لأنه لو كان عنده عقل وإدراك ما اعترض. ثم إن فيه مع الجهل سوء أدب مع الله جل وعلا، كأنه يقول أنت يا ربنا ما تدري جعلت هذا كذا وهذا كذا، هذا ما يليق، هذا سوء أدب، اعتراض على الله جل وعلا سوء أدب مع الله، ويلزم منه سوء الظن بالله جل وعلا، وأنه ما قسم لعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قسم وهو أعدل الخلق قال أحد المنافقين والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وقال ويلك إن لم أعدل أنا فمن يعدل، الذي معصوم من الله جل وعلا وموفق للعدل ولا أحد أعدل منه من المخلوقين، إذا كان لم يعدل هذا فمن يعدل. وهذا الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم نم عن جهله، يعني دل على جهله، لو كان غير جاهل ما اعترض. وكذلك من يعترض على قسمة الله جل وعلا يتظاهر له أنه لذكائه وإفراطه في الذكاء، والحقيقة والواقع العكس، لأنه لو اعترض على إنسان مثله لربما قيل مثلا في هذا شيء وهذا أذكى من هذا، لكن هو يعترض على الحكيم الخبير، هذا لجهله، ولولا جهله هذا ما اعترض. ولله المثل الأعلى، مثلا لو اعترض طفل صغير في سن التمييز على حكيم يعلف الأمور رجل كبير، ألا ينتقد عليه؟ من يضير هذا الانتقاد؟ المنتقد يضيره، يقال هذا ما يدري جاهل، ولو كان ما هو جاهل ما اعترض على أستاذه على شيخه على أبيه على جده لو كان يعرف. فما بالك بالاعتراض على الحكيم الخبير جل وعلا العالم بمصالح العباد، هذا ينم يدل على جهل المعترض، يدل على جهله، ولو لم يكن جاهل ما اعترض. وقد يكون المرء من حيث السياسة والإدراك مثلا عارف للسياسة لكنه جاهل بهذا الأمر، جاهل باعتراضه على الحكيم الخبير، لو كان عنده بصيرة وعلم ومعرفة وإدراك ما اعترض على الله. نعم. وقد أشار سبحانه إلى حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في سطر. ويبدو كل كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع الله من ناحية أخرى، يعني من ناحيتين الاعتراض على قسمة المواريث كما يعترض بعض الجهلة يكون فيه داءان مرضان، مرض الجهل حقيقة ويقسم عليه المرء أنه ما اعترض إلا لجهله، الأمر الثاني سوء أدب مع الله جل وعلا. نعم. وقد أشار سبحانه إلى حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث في قوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لأن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فضل الرجال على النساء بأمور كثيرة، وهذا على سبيل العموم على سبيل الصنف، قال الرجال مفضلون على النساء، وإلا فقد يوجد في النساء امرأة تفضل آلاف الرجال، ما يقال إن كل رجل أفضل من كل امرأة، لا هذا ما يصح، وإنما يقال الرجال أفضل من النساء، لما فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض، ولأن الرجل يدفع المهر لزوجته والزوجة تقبض، وحاجتها إلى الرجل أكثر من حاجة الرجل إليها، ولكن هذا من حكمة الله جل وعلا وصيانة المرأة وإكرامها أن جعل الرجل يبحث عنها، وليست هي تبحث عن الرجل، تذهب تعرض نفسها على ذا وتعرض نفسها على ذا وتعرض نفسها على ذا، هذه دناعة بالنسبة للمرأة، لكن الله جل وعلا أكرمها بأن جعل الرجل يبحث عنها، وبحث الرجل عن المرأة لا غضاضة عليه فيه، لأنه معروف أنه قوام عليها، فأكرم الله جل وعلا النساء بهذا، فصارت يبحث عنها ويرغب إليها، والرجل هو الذي يبحث، وهو الذي يدفع المهر، ثم هي في الحقيقة والواقع حاجتها إلى الرجل أكثر من حاجة الرجل إليها، لأنها بحاجة إلى من يعولها، والرجل يعول نفسه. وقد لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما، والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصه المترقب ظاهرة جدا. لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص، يعني يبذل من ماله، يعطي من ماله، المال إذا أعطي منه ينقص أو يزيد؟ ينقص، فهو يعطي من ماله وينقص ماله، فهو في حاجة إلى تعويضه في الميراث، يعطى أكثر لأنه منفق. والمقوم عليه المرأة مثلا المنفق عليها، المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما، يعني أن المرأة قد يكون عندها مال ثم ينفق عليها، ينقص مالها ويزيد، يزيد، فهي في زيادة وذاك في نقص، فعوض الله جل وعلا صاحب النقص بأن جعل له سهمين، واكتفى لصاحب عدم النقص بسهم واحد، وهذا من الحكمة. نعم، والحكمة. والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصه. مترقب النقص الذكر، ومترقب الزيادة الأنثى، فأعطى الله جل وعلا مترقب النقص أكثر مما أعطى مترقب الزيادة. نعم. إيثارا جبرا لنقصه المترقب ظاهرة جدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.